الله هو الرحمن الرحيم، هو عز وجل الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي شملت البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهو عز وجل الرحيم ذو الرحمة الخاصة الواصلة، رحمة خاصة بعباده المؤمنين يدلهم عليه ويعرفهم به عز وجل، يأخذ بأيديهم وقلوبهم إليه أخذ الكرام عليه. وعز وجل الرحمن الرحيم، ومن آثار رحمته أنه تكلم بالقرآن، قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال الإمام الأصفهاني: قدم الله عز وجل نعمة تعليم القرآن قبل نعمة خلق الإنسان، إشارة إلى أن هذا الإنسان لا يكون إنسانا حتى يعرف الرحمن، ولا يعرف الرحمن إلا من خلال القرآن، ذلك القرآن الذي تحدث الله فيه عن نفسه، عن جلاله وجماله وكماله عز وجل. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هو عز وجل لا سمي له ولا ند له ولا عدل له ولا كفؤ له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ظهير ولا معاون ولا شريك، وكذلك لا شفيع عنده إلا بإذنه. هو واحد أحد، فرد صمد، كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء تبارك وتعالى. الله الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، القابض الباسط، الخافض الرافع، المحيي المميت. هو عز وجل الذي تكلم بالقرآن من أجلك أنت أيها الإنسان، لكي تخرج من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله يخرجك أيها الإنسان من ظلمة الكفر والشرك والجهل والخرافة والوثنية إلى نور المعرفة والتوحيد والوعي، من ظلمات النكد والضنك والشقاء إلى نور السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم الرب ربنا، هو الكريم الجواد، وعدنا على القرب منه عز وجل وعلى الطاعة في الدنيا جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، جنة في الدنيا حياة طيبة رضا به ورضا عنه وعن أقضيته وأقداره وقسمته للأرزاق، جنة في الدنيا يجدها السائرون إلى ربهم عز وجل المؤمنون المحسنون العالمون الربانيون، يجدون من روح هذا النسيم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذى في النار. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. العجب عباد الله أن هذا هو الطريق الوحيد للسعادة. لماذا؟ أي طريق الشرع، طريق الطاعة، طريق الله عز وجل هو الطريق الوحيد لسعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة، لأن الله الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أدرى بصنعته، أدرى بمخلوقاته وما يحتاجون إليه. نعم الله تبارك وتعالى أدرى بك أيها الإنسان من نفسك، أدرى بك أيها الإنسان من أمك وأبيك، بل وأرحم بك، لأنه وسع كل شيء رحمة وعلمة تبارك وتعالى. فهو الرحمن الرحيم وهو العليم الحكيم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فجاء الأمر مناسبا للخلق، كل ما يحتاجه الخليقة لكي تخرج من الظلمات إلى النور، لكي تسعد، لكي تطمئن، لكي ترسو بسفينة الحياة إلى الطمأنينة في الدنيا ثم إلى جنة المأوى في الآخرة، جاء ذلك في القرآن، وجاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة شارحة ومفسرة ومبينة ومفصلة لما أجمل في القرآن ومؤكدة لما جاء في القرآن. لذلك ستجد القرآن والسنة يسدان كل مفاقر النفوس وكل احتياجات النفوس، الاحتياجات المادية والاحتياجات المعنوية والروحية والاحتياجات الاجتماعية والأسرية. ولذلك قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن لكي يرفع الله الشقاء عن البشر أنزل القرآن، لكي يهتدي الإنسان في ظلمات الحياة أنزل الله عز وجل هذا النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الإنسان يحتاج إلى هذا النور، لأنه يتخبط في كثير من الظلمات، لا سيما في هذا العصر، ظلمات الكفر والإلحاد، ظلمات التغريب، ظلمات أنواع الأيديولوجيات الكافرة الفرويدية والوجودية والعبثية والديمقراطية والعلمانية والليبرالية والنيوليبرالية، فضلا عن أنواع الكفر، أمواج متلاطمة تحيط بالبشرية وتريد أن تأخذها إلى هوة سحيقة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نعم، كثير قد استهوتهم الشياطين في الأرض حيارة، لا يعلمون لأنفسهم وجهة ولا معنى ولا رسالة ولا قضية، يعيشون حالة من حالات الفراغ الوجودي والقلق الوجودي. من الذي خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ أسئلة مزلزلة لكيان البشر، أسئلة مزلزلة لضمير البشر. ولذلك هو يسكت هذه الأسئلة بمزيد من الإدمانات، بمزيد من الخمر، بمزيد من المخدرات، بمزيد من الإباحيات، بمزيد من الفجور. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، ويتمرد على كل شيء، ويتمرد على كل قيد، لأنه يزعم أنه حر وليس عبد، ولا يجد هذه السعادة في الحرية، بل تجده بعد أن يحقق حريته المزعومة ينتحر ويهلك نفسه بيده. أين السعادة التي كنت تذهب إليها وتسعى إليها لا أثر لها؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. لماذا؟ لأن السعادة في العبودية، السعادة في الإيواء إلى الله عز وجل، في الرجوع إليه، في سلوك الصراط المستقيم إليه حبا وشوقا وإخلاصا ويقينا. نعم، خلقنا الله تبارك وتعالى لا لنلهو ونلعب، وإنما خلقنا لنحيا مع الخالق في دار غرسها الرحمن بيده، وما الدنيا إلا رحلة العودة إلى هذه الدار، رحلة المصير، رحلة العودة إلى المأوى، المأوى في جناته عز وجل. فهذه الديار الأولى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا يوما ونسلم.